بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال النابغة: أعطى لفارهة حلو توابعها من من المواهب لا تعطى على نسب. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أعطى لفارهة أعطى لفارهة حلو توابعها حلو توابعها. قول أعطى، أعطى في لغة العرب فعل رباعي مزيد عطى يعطو، وأعطى يعطو إذا مد باعه أو رجله، وهذا في الحيوان لتناول شيء، فيقال أعطاه أي أعطاه معناه ناوله شيئا، أعطاه ناوله شيئا. إذن فقول أعطى الضمير في أعطى يعود إلى هذا الذي تقدم من قوله ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، فاعلا هذا الضمير في أعطى يعود إليه، أي أعطى هو أي هذا الفاعل لفارهة، لفارهة جار مجرور، فيصله وهو الظاهر أن يكون لفارهة مفعولا به، فارهة أدخل عليه اللام الحرف الجار فقال لفارهة فجره لفظا وهو منصوب محلا. هذا الإعراب صحيح، أي أعطى، ما الذي أعطى؟ فارهة، لكن قال لفارهة، لفارهة، وفارهة على وزن فاعلة هو صفة مشبهة باسم الفاعل على التحقيق، وفعله فرها إذا صبح صباحة جمال، صباحة جمال فيقال فرها. فقياس الصفة المشبهة باسم الفاعل لمثل هذا الفعل أن يقال فريه، لكنه ما سمي فريه، سمع فاره للمذكر وفارهة للمؤنث كما هنا. والفارهة في لغة العرب هي الجارية الحسناء المليحة، وقد تطلق على القينة، قد تطلق على القينة. عادة عندهم كانوا كانت عندهم قينات مغنيات، وهن فواره وشابع. فيقول أعطى لفارهة فارهة حلو، حلو، حلو هذا في اللغة معناه ضد المر، ويقصد به بالحلو هنا ما كان لذيذا، ويقصد باللذاذة المال لذاذة الجمال أي جميلا، وهكذا حلو، حلو توابعها أي ما يتبعها من الصفات، ليس فقط الفراهة، ليست الفراهة فقط هي ما فيها، غير الفراهة من الإيش، من الأمور الطيبة من حركة وما إلى ذلك، هذا كله توابعها، توابع الفراهة لأنها قينة، حلو توابعها. نعم، من المواهب، من المواهب توابعها. شوف فسر أي التوابع، هذا قال حلو توابعها، ما هذه التوابع؟ من المواهب، والمواهب جمع موهبة أو موهبة، وعلى هذا يكون مصدرا نيميا أو مصدرا على وزن مفعول ومفعلة. فإذا قلت وهبه يهبه فتقول موهبة، وهذا القياس على أنه مصدر. فالمواهب ما يعطى، ما يعطى من الأمور من العطايا وقد تكون عطايا جبلية وقد تكون عطايا محسوسة هكذا. فهذه المواهب مواهب من الله جل شأنه لهذه الفارهة من خلقة وحركة وجيئة وذهاب وسرعة وبشاشة. شوف هذه كلها من المواهب من المواهب. نعم لا تعطى على نكد. لا تعطى على نكد. لا تعطى الضمير في تعطى ضمير أنثى أي لمؤنث تقديره هي. لا تعطى هي فيعود إلى مؤنث تقدم ذكره. وما تقدم ذكره الآن وهو قريب من تعطى هو المواهب، لكن الظاهر أنه يعود إلى جميع ما تقدم بدءا من هذه الفارهة. فارهة ومواهبها يعود إلى كل هذا. وعود للفارهة أظهر، فيقول لا تعطى هذه الفارهة على نكدي. على نكدي على نكد هذا شبه الجملة هذا في محل نصب حال. لا تعطى هي من المعطي حال كون هذه الفارهة وهذه الفارهة على نكد، أو حال كون المعطي على نكد. حال كون المعطي على نكد، والنكد العسر وقلة الخير أي على فقر وضيق ذات يد. هذا المراد بالنكد هنا، أي هذه الفارهة ما يعطيها معطٍ إلا وهو غني وكريم سخي. وكريم سخي ليس فقط هو غني، لكن عنده سخاء وعنده طيب نفس وعنده كرم. إذن فهذا كله ضد النكد. إذن فلا تعطى على نكد أي على عسر. نعم أحسن الله إليكم. عطى يعطو هذا ثلاثي. قد يأتي في حق الأدمي. نعم نعم ليس خاصا بالحيوان. لا لا لا، هو المعنى الثابت لحق الحيوان. هذا الحيوان له روح يتحرك ويقصد والإنسان كذلك، بل الإنسان لا يقارن بذلك الحيوان الوحش أو غير الوحش. فيقال عطى عطى فلان يده إلى الكتاب لتناوله من هناك. شوف فتقول الكتاب، هل الكتاب هذا الكتاب هنالك فوق، هل تعطوه يدك أي هل تمتد إليه وتصل إليه؟ فهذا صحيح. فيكون في الحيوان ويكون في الإنسان كأنظبية تعطو إلى وارق السلم، أي كأنظبية تعطو أي تمد رجليها إلى وارق السلم، إلى السلم الذي فيه ورق ظهر فيها ورق، ويستعمل للإنسان وغير الإنسان. نعم مرة ما تعطوا برخص غير شفت. أيوة نعم كذلك. إذن فهو في كلام العرب الكثير، فعود إلى كلام العرب افهمه كما نطقوا به. نعم قال الواهب المئة الأذكار زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد. قال إيش الواهب المئة؟ الواهب المئة ذاك الرجل ولا ترى فاعلا في الناس يشبهه. يقول الواهب المئة أي الذي وهب المئة. والواهب هو المعطي بلا عوض. بلا عوض هذا معنى وهبه، يهبه هبة. الهبة العطية التي لا يريد معطيها منها عوضا هذه هي الهبة. فيقول الواهب المئة أي المعطي المئة إن شئت، الذي أعطى مئة. المئة والمئة مفعول به للواهب، ويجوز في كلام العرب أن يجره، مر عليك هذا، أن يجره فيقول الواهب المئة الأبكار صحيح، فيضيف واهب إلى المئة. لماذا؟ لأن الإضافة هنا لفظية، والإضافة اللفظية في كلام العربي يجوز أن تحلي المضاف بأل بشرط أن يكون المضاف إليه محلا بها، فتقول الواهب المئة، ويجوز أن تنصبه لأن الإضافة لفظية، فتقول الواهب المئة كما هنا، أو الواهب المئة كما هنا، كما أشار إلى هذا ابن مالك مر عليك في قوله ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. فيجوز تقول الواهب المئة، لكن هنا نصبه على المفعول به لأن الإضافة لفظية. الواهب المئة الأبكار، الأبكار بدل من المئة، الأبكار بدل من المئة، بدل كل من كل. ومعنى الأبكار جمع بكر، والبكر من معانيه، وهو المعنى المقصود هنا الناقة تكون في أول الوضع، أو تكون حديثة الولادة، وضعت الآن أو وضع معها الولد الصغير هذا. فهذا إذا كانت الناقة وضعت أول وضع لها وهي حديثة الولادة فيقال لها بكر. الوالد على المولودة، الوالد على المولودة، الوالدة يكون حديثة الولادة لولدها، فيقال لها بكر، أول ولد لها وهي حديثة ولادة بها به، فيقال له البكر. هذه معاني البكر بلغة العرب، وله معاني أخرى. فهذه الأبكار أي نوق، نوق حديثة العهد بالولادة. إذن هذه الأبكار عددها مئة، وهذا الواهب هذا اللي تقدم وصفه بأنه لم ير في الناس فاعل يشبهه، هذا كله من كرمه، وهذا من كرم العرب، كانوا معروفين بالكرم. رأيت الأبكار إيش؟ زينها تعدام، يصف هذه الأبكار، هذه الإبل التي أعطاها هذا الواهب، فيقول زينها، زينها بمعنى زانها، فزين وزان بمعنى واحد. وإن كان الأصل في علم الصرف أن يدل وزن تفعل على المبالغة أو الزيادة أو التكثير، لكن أحيانا تجد أنه لا يكون فيه زيادة كما يظهر كما هنا، وهذا ظاهر هنا كما تقدم النظير في قوله حسبها وحسب بمعنى واحد، وهذا موجود، والعلماء الصرف يشيرون إلى مثل هذا. زينها أي زانها، زان أصل زان عينه ياء، أصل عينه ياء، نعم نعم، زان يزيد. زينها كباع يبيع، العين ياء، فقلبت الياء ألفا لتحركها من فتحها ما قبلها كما تقدم. زينها، من زينها؟ سعدان توضح، سعدان توضح، سعدان منبت للعرب من أحسن مراعي الإبل عند العرب، هذا السعدان له شوك تشبه به حلمة ثدي المرأة. هذا هو السعدان، حتى يقول حتى جاء في مثل في أمثال العرب مرعى ولك سعدان. فسعدان هذا اسم هذا النفس الجيد للإبل في توضحة. سعدان توضحة، أي سعدان في توضحة في هذا المكان، فتوضحة في الكرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. وتقدم ذكر توضحة هذا في شعر ابن القيم. فهذا هو سعدان اسم نفس معروف عند العرب. هذا لماذا قال زينها سعدان توضحة؟ لأن السعدان هذا أحسن من أحسن مراعي الإبل كما تقدم. إذن فإذا كانت تأكل سعدان فإنها تجد في أكلها راحة، وذلك يزين أو يحسن جسمها، لأن الغذاء جيد. وكلما كان الغذاء جيدا كلما ظهر أثر ذلك في جسم الغاذي. فلذلك قال زينها سعدان توضح. نعم. في أوبارها اللبد، في أوبارها اللبد. نعم. الواهب المئة المعكاء. أيوة المعكاء. عندك إيش المعكاء والمعكاء؟ عندنا أنا المعكاء. لا المحفوظ عندي هذا المعكاء ليس بالمحفوظ. في رواية من الجرجور. ليس بالمحفوظ. على كل حال نكتفي بهذا الآن، لا أدخل في شيء. خليك في هذا بعد ذلك تسأل. نعم. قال في أوبارها اللبد. في أوبارها اللبد. بفتح اللام. بفتح اللام هذا المحفوظ، وهو معناه مناسب للمقام أيضا. في أوبارها. برفع الذات بالرفع. اللبد. اللبد نعم، لأنه مبتدأ مؤخر. ليس كذا؟ قافية كلها مكسورة. لا بس. هذه مسألة أخرى. هذه يقال له السناد، عيب السناد. وإذا لم يكثر هذا من الأمور المحسنة للقافية في علم العروض. رأيت في أوبارها اللبد، هل الإعراب يقتضي أن ترفعه؟ ترفع اللبد ليس كذا؟ نعم. فعلى هذا يكون هذا من الاستناد، والاستناد موجود في كلامي، لكن كبار الفصول المتقدمين هؤلاء غالبا ما لا تجد في قوافيهم استنادا غالبا، لأنهم يقولون في علم العروض إذا لم يوجد استناد في القافية في بعض الأبيات القصيدة هذا يدل على قوة الشعر، قوة. لكن أحيانا تأتي أمور لا يجد الشعر إلا يرتكبها، لكن لا يكسر، إذا كسر يزيل أو يذهب بجمال القصيدة. فقوله في أوبارها اللبد، في أوبارها هذا جملة، هذه جملة اسمية. أوبار جمع وبر، والوبر يطلق على شعر الإبل والأرنب كالصوف للغنم والضأن. تقول لصوف الغنم صوف، لكن لشعر الغنم تقول صوف، أو لشعر الضأن، وتقول لشعر الإبل وبر. وبر، ولذلك قال هنا في أوبارها اللبد. اللبد مصدر لبدة، واللبدة معناه التفق واللزق. وهذا في الشعر إذا تجمع الشعر ولزق بعضه ببعض وتراكم بعضه ببعض بسبب العرق أو بسبب ما أشبه ذلك، فيقال تلبد تلبد. ومجرد لبد لبد الوبر ففيه اللبد أي اللصوق واللزوق، فمعنى اللبد مصدر واللزوق معناه اللزوق. نعم ذكر التبريزي قال اللبد بكسر اللام ما تلبد. نعم. من الببر الواحدة لبدة. أيوه شوف اسم جنس جمعي على هذا صحيح. إذا قال اللبد تخريجه على أنه جمع لبدة لبد، لكنه على كل حال هو مرفوع في أوبارها اللبد، فيكون اللبد على هذا نفس الشعر أو نفس الوبر قد تلبد. وإذا قلنا اللبد فيكون صفة لأنه مصدر يكون صفة للوبر الذي فيه اللبد. نعم طيب البدء وألزقه أيها المدى واحدة، لا بد من الاتحاد في المعنى ولا بد من فرق أيضا اتحاد حروف المادة. نعم